أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي أصناما يعبدونها والند والنخيل يحبونهم كحب الله أي يحبون آلهتهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين الله. وقال الزجاج يحبون الأصنام كما يحبون الله لأنهم أشركوها مع الله فسووا بين الله وبين أوثانهم في المحبة. إذن هذا لقولان مشهوران في تفسير الآية. القول الأول يحبونهم كحب الله يعني يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله. والقول الثاني يحبونهم كحب الله يعني يحبون الأصنام كما يحبون الله فأثبت لهم محبة له سبحانه وتعالى ومحبة للأصنام. هذا القول رجحه بعض أهل العلم. لماذا؟ لأنهم قالوا في موضع آخر المشركون قالوا تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين يعني في المحبة ليس في الخلق. والذين آمنوا أشد حبا لله أي أثبتوا أدوموا على حبه لأنهم لا يختارون على الله ما سواه. لماذا قال أثبتوا أدوم؟ لأنهم أصلا يحبون لا يوصفون بالإيمان أصلا إلا إذا كانوا موصفين بالمحبة. فالمحبة ثابتة عندهم ليست حادثة لأنهم لا يختارون على الله ما سواه. والمشركون إذا اتخذوا صنما ثم رأوه أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثاني كما في الحديث الذي عند مسلم. الصحابي قال كنا في الجاهلية إذا وجدنا صنما رميناه وأخذنا آخر نأخذ أحسن منه. قال قتادة إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعالى كما أخبر الله عز وجل عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. والمؤمن لا يعرض عن معبوده في السراء والضراء والشدة والرخاء يعني مؤمن عبد لله في كل حال. أما الكفار في وقت الشدة يلجؤون إلى الله عز وجل وفي وقت الرخاء يلجؤون إلى آلهتهم. قلنا في هذا الزمان نوع من المشركين حتى في وقت الشدة يلجؤون إلى الأموات يعني نعم. ولا شركهم كما ذكر الشيخ محمد في كشف الشبهات شركهم أعظم من شرك المشركين الأوائل من هذا الوجه يعني. قول تعالى ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية العذاب نعم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فيجيبهم حتى هم كفار. وفي هذا الحديث المؤمن يعني يقول الحرام ولا يجيبهم. أخونا يسأل يعني يقول أليس الاضطرار من أسباب الإجابة؟ أليس الاضطرار هذا اضطرار؟ الله عز وجل يجيب الكافر كما قال تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه. أصلا ذلك خلاف بين أهل العلم وخلاف ضعيف. هل يقبل الله دعوة الكافر أم لا؟ مذهب جماهير أهل العلم أن الله يقبل دعوة الكافر. ذهب بعض أهل العلم ذكر هذا الألوسي في تفسير روح المعاني إلى أن الله لا يقبل دعوة الكافر. هذا قول ضعيف يرد هذه الأدلة. نعم كان في المظلوم إذا دعا نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا وحديث صحيح عشق الألباني. لكن بعضهم قال هذا قال واستدل بقوله تعالى الألوسي استدل بقوله تعالى نعم قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال الله عز وجل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال في ضلال في ضياع. فكيف يقول إن الله يقبل دعاء الكافرين؟ فكيف يجاب عن هذه الآية عن هذا الاستدلال؟ هذا دعاء في الجنة هذا دعاء في الآخرة في النار. نعم نقول ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فلا يرفعهم دعاءهم بالخروج من النار في الآخرة. أما في الدنيا هذه الآيات وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجوا من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. آيات كثيرة تدل أنهم في وقت الشدة يجابون. طب كيف يجيبون الذين قالوا أن دعاء الكافر لا يقبل؟ كيف يجيبون على هذه الآيات؟ يقولون دعاء الكافر يقبله الله ليس معنى أنه يقبله بسبب دعائهم إنما قدر نجاتهم فوافقت نجاتهم دعاءهم. هذا فقط موافقة الله قدر لهم سينجون فعرفت موافقة عند النجاة والدعاء فليس الدعاء إلا للنجاة طبعا في بعد لأن الله رتب الإنجاء على الدعاء. طيب الرجل الذي في السفر الأسعد الأكبر لماذا لم يجب الله عز وجل دعوته؟ هناك سببين. السبب الأول أنه ليس في اضطرار الذين في البحر لأن الاضطرار سبب من أسباب الإجابة. نعم السفر هذا ليس من أسباب الاضطرار. السبب الثاني أن هذا الرجل عنده مانع، فإن قيل الكفار أيضا عندهم مانع والكفر، هو أشد من مانع هذا الرجل. مانع هذا الرجل أنه كان يأكل ماذا؟ يأكل الحرام، يمد يديه إلى السماء وما أكله حرام وشرب حرام إلى آخر الحديث، فإنهم استجابوا له. فالجواب أن الله عز وجل قد يعامل المسلم بغير معاملة الكافر، قد يؤخر دعاء المسلم ولا يجيبه رحمة به حتى ماذا؟ حتى يرجع ويتوب. أما الكافر قد يسأل الله الدنيا فيعطيه له الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، فتنة له واستدراجا. فسنة الله عز وجل في معاملته للكفار ليست كسنته في معاملته للمؤمنين. يعني المؤمن إذا بعد عن الله عز وجل ابتلاه الله، الكافر حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يفتح عليه أبواب كل شيء من ماذا؟ عقوبة الاستدراج. نعم. أما المؤمن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فسنة الله عز وجل مع المؤمنين وغير سنته مع الكافرين. يعني طيب، قال قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية العذاب، أو لو رأوا شدة عذاب الله وعقوبته حين يرون العذاب لعرفوا مضرة الكفر، وأن ما اتخذوا من الأصنام لا ينفعهم إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أي بأن القوة لله جميعا، معناه ورأوا وأيقنوا أن القوة لله جميعا. يعني الجواب هنا محذوف، ولو يرى الذين ظلموا، لو شرطيا أين جوابها؟ محذوف. تقديره ماذا؟ لأيقنوا، رأوا وأيقنوا أن القوة لله جميعا، محذوف للدلالة عليه. وهذا مسؤول كثير في القرآن، يعني يأخذ جواب الشرط إلا مفهوم من السياق. إذ تبرأ الذين اتبعوا الآلهة من الذين اتبعوا العابدين ورأوا العذاب، هذا في يوم القيامة حين يجمع الله القادة والأتباع فيتبرأ بعضهم من بعض، هذا قول أكثر المفسرين. نعم، كما قال تعالى في آية أخرى: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب. وقال في السبأ: وقال الذين استكبروا الذين استضعفوا ألحن صدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. آيات كثيرة تبين أنهم يتحاجون في النار ويتجادلون، وتقطعت بهم أي عنهم الأسباب، يعني ابتعدت عنهم الأسباب. والأسباب أي الوصولات، جمع وصلة، وكل ما يمكن أن يكون سببا في النجاة التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصدقات. القرابات لا تنفعهم والصدقات لا تنفعهم، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. معنى مودة بينكم يعني يجامل بعضكم بعضا، أنتم تجتمعون على شيء تحبونهم، كما يجتمع الفصاق على معصية، على شرب الخمر أو الزنا أو غير ذلك. ها، أنتم تجتمعون على شيء تحبون من المعصية أو الكفر، والنتيجة ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فهي الأسباب هي الوصولات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات، وصارت مخالاتهم عداوة. المخالة هي المحبة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. وقال ابن جريج: الأرحام، الأسباب الأرحام. كل هذا التفسير متماثل، تفسير بالمعنى بالمثال، يعني الوصولات، القرابات، الصداقات، الأرحام، كما قال تعالى: فلا أنساب بينهم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال السدي: يعني الأعمال، هذا أيضا داخل، التي كانوا يعملونها في الدنيا، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيضا هذا من الأسباب، من أسباب النجاة، من أسباب النجاة أن يكون لك عمل صالح، فيظن أن عمل الصالح الذي عمله في الدنيا مقبول فيجدوه هباء منثورا. وقال الذين اتبعوا، يعني الأتباع: لو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم، أي من المتبوعين، كما تبرأوا منا اليوم. لماذا يريدون أن يرجعوا ليتبرأوا؟ لأنهم لو تبرأوا منهم ها سيثبت لهم الإيمان، فهذا يدل أن البراء من لوازم الإيمان، فهم يريدون أن يرجعوا ليؤمنوا، فذكروا البراءة لأن البراءة ماذا؟ من لوازم الإيمان، لأنهم في موضع آخر طلبوا الرجعة للإيمان. ولو ترى الموقف على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هم أرادوا أن يرجعوا حتى يكونوا من المؤمنين، ولكنه ذكر هنا البراءة لنا من لوازم الإيمان. كما تبرأوا منا اليوم كذلك كما أراهم العذاب كذلك يريهم الله. وقيل كتبرؤ بعضهم من بعض يريهم الله. كذلك تشبيه، تشبيه حال بحال، يعني كما أراهم الله العذاب يريهم ضياع أعمالهم، هذا معنى، أو كما أراهم العذاب يريهم تبرؤ بعضهم من بعض. نعم، إذا هم يرون ماذا؟ تبرؤ بعضهم من بعض ويرون ضياع أعمالهم، كتبرؤ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم حسرات أي ندامات. لماذا يريهم أعمالهم؟ حسرات عليه، أو كيف يريهم أعمالهم؟ حسرات عليه، إما حال وإما مفعول لأجله. عليهم جمع حسرة، وقيل يريهم الله ما ارتكبوا من السيئات فيتحسرون لما عمل، لما عملوا، لماذا فعلنا هذا. وقيل يريهم ما تركوا من الحسنات فيندمون على تضييعها وما هم بخارجين من النار. إذن يريهم أعماله تدخل فيها ماذا؟ تدخل فيها السيئات التي عملوها والحسنات التي تركوها، حتى يكون عذابهم عذابا معنويا قبل أن يكون عذابا حسيا، لأن الله دائما يجمع في القرآن بين النوعين من العذاب وبين النوعين من النعيم، نعيم حسي ونعيم معنوي، وعذاب حسي وعذاب معنوي. فمن العذاب المعنوي الندم والحسرة، والعذاب الحسي ومهم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، نزلت في ثقيف وغزاعة وعامر لصعصعة وبني مدلج فيما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. تأتي معنا في المائدة تفصيل هذه الأشياء. فالحلال ما أحله الشرع طيبا، كان يحرمون بعض أنواع الناشئين، فالحلال ما أحله الشرع طيبا، قيل ما يستطاب ويستلذ. والمسلم يستطيب الحلال ويعاف الحرام، يكره الحرام. وقيل الطيب الطاهر، يعني الطيب ما يستطيبه المؤمن، لأن المؤمن ماذا؟ فطرته السليمة تجعله يحب الحلال ويبغض الحرام. يعني إنسان صاحب الفطرة السليمة، نعم، يدرك قبح الخنزير مثلا وأنه ليس من الطيبات، وقبح الخمر. وقيل الطيب الطاهر، يعني ليس النجس، يعني إما طيب يكون معناها ما يستطيب المؤمن ويراه طيبا ليس حراما، وإما أن يكون الطيب الطاهر ليس نجسا. ولا تتبع خطوات الشيطان، خطوات الشيطان آثاره وزلاته. الزلات جمع زلة وهي الخطر. وقيل هي النذر في المعاصي، قول الذي في المعاصي لا تفسير بالمثال، يعني من خطوات الشيطان أن تنذر نذر معصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وقال أبو عبيدة: هي محقرات من الذنوب الصغائر يعني. وقال الزجاج: طرقه. كل هذا المعاني داخلة في الآية، دائما التفسير بالمثال من خلال التنوع، فيعني خطوات الشيطان معاصي، النذر في المعاصي، طرقه، نعم، الصغائر، كلها معاني متقاربة. والله لم يقل لا تتبعوا الشيطان، بل قال في هذه الآية وفي آية أخرى في النور مثلا: قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم، هنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا قال خطوات؟ لأن الشيطان لا يأتي لك ويقعك في المعصية إنما يزين لك شيئا فشيئا حتى تقع فيها. فقد يستدل بهذه على ماذا؟ على قاعدة أصولية، ما هي؟ سد الذريعة. نعم، لأن الشيطان قد يأمرك بأمر مباح، نعم، قد يأمرك بأمر مباح حتى تقع في الحرام، مثلا تبالغ في المباح حتى تقع في الحرام. إنه لكم عدو مبين، بين العداوة، وقيل مظهر العداوة. وقد أظهر عداوته بإباء السجود لآدم وغروره إياه، يعني خداعه إياه حتى أخرجه من الجنة. يعني عداوته ظاهرة لا يستطيع أن يخفيها، فإن العدو من الإنس قد يكون عدوا لك ولكن يستطيع أن يخفي هذه العداوة، يعملك معاملة حسنة وفي بطنه يعاديك. أما الشيطان من شدة عداوته لا يستطيع أن يخفي هذه العداوة. ثم ذكر عداوته فقال: إنما يأمركم بالسوء أي بالإثم والفحشاء المعاصي وما قبح من القول والفعل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم الحرث والأنعام. ومن أعظم المعاصي القول على الله بلا علم من تحريم الحلال أو تحريم تحليل الحرام. فإذا وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما أتينا عليه آباءنا. وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله وروي عن ابن عباس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام فقال رافع بن خارجة ومالك بن عوف قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فهم كانوا خيرا وأعلم منا. فأنزل الله تعالى هذه الآية وقيل الآية متصلة بما قبلها وهي نازلة في مشرك العرب وكفار قريش الآية عامة تشمل كل كافر. قالوا بل نتبع ما ألفينا أي وجد عليه آباءنا بالعبادة الأصنام فاستدلوا بتقليد الآباء وهذا التقليد مذموم وليس عذرا لصاحبه. قال تعالى أولو كان آباؤهم كيف يتبعون آباءهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا. المعنى أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا لا يعقلون شيئا لفظ عام ومعناه مخصوص أي لا يعقلون شيئا من أمور الدين لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا. يعني ما هو اللفظ العام؟ ما هو اللفظ العام في الآية؟ شيئا نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء الدين والدنيا ولكن ما عام أريد به الخصوص هو أنهم لا يعقلون شيئا في أمر الدين ولا يهتدون لا يهتدون إلى دين يتدينون به. نعم وهذه الآية حجة عقلية على بطلان التقليد وهي أنك لا يمكن أن تتبع من لا يعقل في أمور الدنيا فكيف تتبع في أمر الدين؟ لو كان أبوك مجنونا ويرمي نفسه من الدور العاشر لن تقلده يعني. نعم فكذلك لا تقلده في أمر الدين. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع والنعق والنعق صوت الراعي بالغنم معناه مثلك يا محمد ومثل الكفار في وعظهم ودعائهم إلى الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم. الراعي الذي ينادي الغنم الغنم تسمع صوته ولا تفهم قوله كذلك أولئك الكفار إلا دعاء صوتا ونداء معناه كما أن البهائم تسمع صوت الراعي ولا تفهم ولا تعقل ما يقال لها كذلك الكافر لا ينتفع بوعظك إنما يسمع صوتك. وقيل معناه مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام التي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بالغنم فلا ينتفع من نعيق بشيء غير أنه في عناء أي تعب من الدعاء والنداء. كذلك الكافر ليس له من دعاء الآلهة وعبادتها إلا العناء والبلاء. إذن هذا معنى ثاني. خلاصة الكلام قوله تعالى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع لها معنيان. المعنى الأول هو أن الكفار عندما يناديهم النبي عليه الصلاة والسلام مثلهم كمثل البهائم التي لا تسمع إلا الصوت ولا تفهم ما يقال لها فدعوتك لهم لن تؤثر فيهم لأنهم لا يفهمون كلامك. والقول الثاني هو صحيح أيضا يستمر الآية يسمعوا لله يدفعون في قلوبهم يسمعوا ماذا؟ أقوال النبي. نعم القول الثاني مثل لدعائهم من أصنام عندما يدعون الأصنام عندما يدعون الأصنام الأصنام كالبهائم التي تسمع ولا تفهم وهم لن ينتفعوا بهذا الدعاء لأن الأصنام لن تجيبهم لأن الأصنام لن تجيبهم. وهذا المعنى ورد في قول تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا له. نعم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا له. إذا الآية إما أن تتكلم عن دعاء النبي للكفار أو عن دعاء الكفار للأصنام فهمت؟ وهذا مثل قول تعالى مثلا سيأتي معنا في الرعد في قول تعالى ها ومثل الذين ومثل الذين كفروا خلق كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يعني الآن الله يشبه أن الله ضرب مثلا في القرآن بفعل الكافر وبقوله فعله مع الأصنام وقوله مع الأصنام. قوله مع الأصنام في هذه الآية أن قوله مع الأصنام الأصنام لا تسمعه ولا تجيبه وضرب مثلا بفعله الكافر عندما يدعو يقف أمام الصنم ويدعو لا تجيب الأصنام بشيء مثله كمثل من كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه الماء أمامه ماء البحر أمامه ماء النهر أمامه ويضع كفه في الماء هل هذا الماء سيصل إلى فمه وما هو ببلده وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم طيب صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم يقول العرب لمن يسمع ولا يعقل كأنه أصم. بكم عن الخير لا يقولونه جمع أبكم لا يتكلمون بالخير. عمي عن الهدى لا نعم يبصرونه بالصاد ليس بالفاء. فهم لا يعقلون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات كل الطيبات الحلال. أيضا يعني تفسير الطيبات بالحلال ليس معنى ذلك أن المصنف يقول بقول الأشاعرة الذين يقولون بعدم التحسين والتقبيح العقليين، نعم، بل الطيب هو ما ثبت طيبه في العقل، نعم، ولم يرد عليه دليل بالتحريم، لأن الأشاعرة يرون أن الأشياء لا يرد لها حسن قبل ورود الشرع، نعم، كما تجد السيوطي يفعل هذا كثيرا في الجلالين. أنا في ثلاثة مسائل في معتدلة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحة في سورة المؤمنون يا أيها الرسل، وقال في البقرة هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني أمر الرسل بأن يأكل من الطيبات وأمر المؤمنين بأن يأكل من الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث يعني في شعره أغبر عليه التراب، يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، فذكر أسباب من أسباب الإجابة. أول سبب ماذا؟ السفر، يطيل السفر. السبب الثاني ها شعث الهيئة، أن الإنسان إذا كان من التذلل أن يكون حاله هكذا يمد يده إلى السماء، هذا سبب ثالث أنه ماذا يبالغ في رفع اليد إلى السماء والمبالغة في رفع اليدين في الدعاء من أسباب القبول. السبب الرابع أنه يتوسل إلى الله بأسمائه في الدعاء يا رب يا رب، ويتوسل ويلح، ومع ذلك لا يجاب. مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وهدي بالحرام يعني أكل الحرام، فأنا يستجاب له. فلذلك قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فأنا يستجاب له، هذا يدل على أنه لا يستجاب له. كيف يستجاب له؟ فيدل على أنه لا يستجاب له. ولكن لابد أن تعلم أن القاعدة عندنا قاعدة الوعد والوعيد، الوعد والوعيد، أن الوعد والوعيد يثبت بثبوت شروط وينتفي من شأن موانع. يعني ليس كل وعيد ذكره الله عز وجل لمعصية من المعاصي معنى ذلك أن كل من فعل هذه المعصية سيأخذ هذا الوعيد، وكذلك ليس كل وعد وعده الله لطاعة من الطاعات ها يلزم أن من فعل هذه الطاعة سيأخذ هذا الوعد. فهذا الرجل قد يكون عنده موانع، لكن لا يجب أن كل من عنده هذه الموانع لا يستجاب له. واضح؟ نعم. واشكروا لله على نعمه إن كنتم إياه تعبدون. ثم بين المحرمات فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير وما أهل به لغير الله، إنما حرم عليكم الميتة والميتة كل ما لم تدرك ذكاته مما يذبح. لو أدركت ذكاته كأن تقع مثلا من مكان مرتفع ثم تدركها ما زالت حية فتذبحها فهذه ليست بميتة. والدم أراد بالدم الجاري، يدل عليه قوله تعالى أو دم مسفوحا، هذا من باب حمل المطلق على المقيد. فالمحرم والدم الجاري السائل، واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد ومن الدم الكبد والطحالة فأحلها. وابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محلتان الميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد والدمان أحسبه، قال الكبد والطحال، ولحم الخنزير أراد به جميع أجزائه فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه. يعني ليس معنى ذلك أن دهن الخنزير حلال، ذكر اللحم لأن أعظم ما يستفاد به هو اللحم. وما أهل به لغير الله أي ما ذبح للأصنام والطواغيت. وأصل الإهلال رفع الصوت، نقول استهل الصبي إذا صرخ عند ولادته، وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها، فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل. كل ذابح أصبح يسمى مهل، لماذا؟ لأنه أصبح كثيرا جدا عند العرب أنهم كلما ذبحوا رفعوا أصواتهم بذكر آلهتهم. فقال ربيع بن أنس وغيره وما أهل به لغير الله قال ما ذكر عليه اسم غير الله. فمن اضطر معناه فمن اضطر إلى أكل ميتة أي أحوج وألجئ إليه، نفس المعنى احتاج وألجئ اضطر، غير باغ ولا عاد، أصل البغي قصد الفساد وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد. فلا إثم عليه أي فلا حرج عليه في أكلها، وإن الله غفور لمن أكل في حال الاضطرار رحيم حيث رخص العباد في ذلك. نعم في الذبح إذا الدربلات شيء صغير مثل سيارة الإنسان لو ما يجد فيه يتحرك عن شيء قليل نذبح صح؟ تذبح، ولكن خلاف بين أهل العلم في حد الحركة التي يمكن أن تذبح فيها الشاة. الجمهور يقولون لو قبلت حشوتها، يعني مثلا وقعت ضربة بالسكين فخرج بطنها وولد لا تموت، لا يجوز ذبحه. وشوف الإسلام خالف فيها، قال أي حياة فيها حتى لو ولد لا تموت يجوز أن تذبح. هذا المذهب أقرب وأسهل. وشيخ وأدل إذا وجدت حيوان نوع من المرض ولا أنت إذا مات أو ذبحت لا تأكل يعني خوف من مرضه، هل في هذه الحال نذبح حتى يبيح موته؟ لا تقصد أنت لو ذبحت لا تأكله يعني؟ نعم لو ذبحت لا تأكله. نعم نعم لو غلب على ظنك أنه يتألم من هذا ولا سيموت، نعم ذبحت ولا بأس به. نعم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، الآية. قول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، ويشترون به أي بالمكتوم ثمنا قليلا أي عوضا يسيرا، يعني المآكل التي يصيبونها من سفنتهم، يعني يأخذون الرشوة من السفنة حتى يكتموا الحق. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار يعني إلا ما يؤديهم إلى النار، هو الرشوة والحرام وثمن الدين، ثمن الدين الربا. وقيل معناه أنه يصير نارا في بطونهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بالرحمة وبما يسرهم، إنما يكلمهم بالتوبيخ، لأن الصحيح أن الكفار ثبت في آيات كثيرة أن الله يكلمهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من النفس الذنوب، من دنس الذنوب، من وسخ الذنوب، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. هذا تعجب، الله عز وجل يتعجب من مدى صبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، يعني ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق فأنكروه وكفروا به. وقال بعضهم معناه فعلنا ذلك بهم بأن الله، أي لأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعض وكفروا ببعض لفي شقاق بعيد، أي في خلاف وضلال بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، الآية. قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والبر كل عمل خير يفضي لصاحبه إلى الجنة. واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية، فقال قوم على بها أي قصر بها اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود كانت تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس والنصارى قبل المشرق، ودعم كل فريق منهم أن البر في ذلك، فأخبر الله تعالى أن البر غير دينهم وعملهم. ولكنه ما بينه في هذه الآية، وعلى هذا القول قتادة ومقاتل بن حيان. وقال الآخرون نعم هل عند النصارى الشيخ معين يستقبلون له؟ لا أدري ولا أظن، إذا لم شيء أظن يستقبلون الجهة فقط. وقال الآخرون المراد بها المؤمنون، وذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض إذا أتى بالشهادتين وصلى الصلاة إلى جهة كانت، إلى أي جهة كانت، ثم مات على ذلك وجبت له الجنة. ولما هجر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الفرائض وحدت الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله هذه الآية، فقال ليس البر أي كله، يعني ليس البر كله، ليس معنى أن هذه الأشياء ليس البر، بل هي من البر، ولكن هي ليست كل البر، لأن هناك فرائض أخرى قد فرضت. واضح هذا؟ أي كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على غير ذلك. يعني ما معنى أن تعملوا على غير ذلك؟ يعني تتركوا غير ذلك، يعني ليس البر أن تصلي فقط وتترك باقي أعمال الشريعة، بل لابد أن تأخذ الدين كله. نعم، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة كلهم والكتاب يعني الكتب المنزلة والنبيين أجمع وآتى المال أي أعطى المال على حبه، اختلفوا في هذه الكناية. فقال أكثر أهل التفسير إنها راجعة إلى المال. ماذا يقصد بالكناية هنا؟ الضمير، الكوفيون يسمون الضمير كناية، أي ضمير؟ الهاء في حبه. يعني اختلفوا في هذا الضمير على أي شيء يعود، الضمير في حبه على أي شيء يعود. فقيل رجاء إلى المال، أي أعطى المال في حال صحته ومحبته للمال. قال ابن مسعود: أن تؤتيه وأنت صحيح صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. عن أبي هريرة قال: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي صدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت شحيح صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل، لا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. مفهوم هذا؟ وقيل أليس هذا وصية؟ هذا يدخل في الوصية، ولو فعلتها لا بأس، ولكن الأولى أن تتصدق وأنت صحيح صحيح. وقيل الضمير يعود إلى الله عز وجل، أي على حب الله تعالى، يعني وآتى المال على حبه، يعني آتى المال مع حبه لله، ذوي القربى، أهل القرابة. والأولى الأول، الأولى أنه يعود على المال، لأنه أقرب مذكور والكلام عنه. هذا مثل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذوي القربى أهل القرابة. عن سلمان ابن عامر يبلغ به النبي مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. اثنتان لا اثنتان يعني صحيح صدقة وصلة. أقوم الحديث طبعا يستثنى من هذا ماذا؟ ماذا يستثنى من الحديث؟ الزكاة الواجبة للقريب الذي يجب عليك أن تنفق عليه، ليس لك أن تدفع الزكاة لمن يجب عليك نفقته، واليتامى والمساكين ومن السبيل. قال مجاهد: يعني المسافر المنقطع عن أهله يمر عليك. يقال للمسافر ابن السبيل لملازمته الطريق، وقيل هو الضيف ينزل بالرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والسائلين عن الطالبين. عن أم مجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رد السائل ولو بظلف محرق. الظلف هو حافل الشاة، تعرفون قدم الشاة ظلف لا يؤكل، هذا محرق يعني احترق في النار، يعني هذا لا يؤكل أصلا. يعني عليك أن تعطي السائل أي شيء، استحب لك أن تعطيه أي شيء ولو شيء ولو كان حقيرا. وفي رواية قالها رسول الله، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي شيئا إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه، أعطيه له، لا تستحي يعني أن تتصدق بتمر. ما ليس يجب التصدق كثير إذا جاء السائل؟ لا لا يجب، لا يجب صحيح أنه لا يجب. أما حديث من سألكم بالله فأعطوه حديث ضعيف. قوله تعالى: وفي الرقاب، يعني المكاتبين، المكاتب العبد الذي اتفق مع سيده أن يدفع مالا إليه حتى يكون حرا. قالوا أكثر المفسرين. ويدخل في كذلك الرقاب ماذا؟ ما الذي يدخل في الرقاب؟ البحر، العبيد، أن تشتري عبدا أو تعتقه. المكاتب هذا هو كاتب سيده على العبد. أما العبد القن أن تشتري وتعتقه. ويدخل فيه كذلك فكاك أسرى المسلمين عند الحنابلة، أن يدفع المال للكفار ليفك أسرى المسلمين. نعم، حتى تكون هذا أيضا مصارف الزكاة. وقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى الزكاة، والموفون بعهدهم فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم بين الناس إذا عاهدوا، يعني إذا وعدوا أنجزوا، وإذا حلفوا ونذروا أوفوا، وإذا عاهدوا أوفوا، وإذا قالوا صدقوا، وإذا اؤتمنوا أدوا. كل هذه من العهود، نعم، حقوق العباد، وحقوق الله عز وجل من العبادات. والصابرين والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء، والصابرين في البأساء أي الشدة والفقر، والضراء أي المرض والزمانة. فالبأس يكون في الفقر، والضر يكون في البدن. الزمانة هي المرض الذي لا يشفى، المرض الذي لا يشفى. وحين البأس أي القتال والحرب. أنا علي قال: كنا إذا احمر اشتد البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فليكون أحد أقرب إلى العدو منه، وأنا من شجاعته العظيمة صلى الله عليه وسلم. الحديث عند مسلم. يعني عند شدة الحرب نختبئ خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويكون أقرب الناس للعدو. نعم. أشجع الصحابة كان علي من هذا الذي يثبت؟ هذا ثبت بالفعل، لكن النص فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت. هذا في الحديث فليكن ذلك هذا الإيمان كمال الإيمان الواجب يعني إذا سد الحرف أولئك هم الصادق الذين صدقوا في إيمانهم أولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم القصاص نزلت هذه الآية في حيين في قبيلتين يعني من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل وكانت بينهم قتلى وجراحات لم يأخذها بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام يعني لم يدفعوا الديات ولم يقتصوا حتى جاء الإسلام. كتب عليكم القصاص أي فرض عليكم القصاص في القتلى والقصاص والمساواة والمماثلة في الجراحات والديات. ثم بين المماثلة فقال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هل معنى ذلك أن الأنثى لا تقتل بالذكر؟ هل معنى هذا؟ كيف نفهم الآية طيب؟ أو الذكر لا يقتل بالأنثى؟ هل معنى ذلك أن الذكر لا يقتل بالأنثى؟ يعني أن ذكر قتل أنثى لا يقتل؟ طب كيف نفهم الآية الأنثى بالأنثى؟ مفهوم المخالفة؟ ها؟ لا هنا لا يعمل إذا كان عبد أو زحور لا لأن الآية لها سبب نزول لها سبب نزول سيأتي في سورة المائدة في قوله تعالى ها؟ وكتبنا عليه في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن قال ليس كذلك قال تعالى في المائدة نعم أول الآية ما أول الآية سيأتي معنى سبب النزول في سورة المائدة سأقول لكم الآن نعم عموم الآية في سورة المائدة عموم الآية وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. عموم الآية في المائدة كتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس النفس بالنفس النفس هذه عموم ماذا؟ يعم كل نفس نعم إلا ما استثني إلا ما استثني ورد الاستثناء في ماذا؟ في الكافر مثلا الكافر يقتل المسلم يقتل الكافر ورد الاستثناء في ماذا؟ في خلاف بين أهل العلم في قتل الحر بالعبد الحر بالعبد الجمهور يرون أن الحر يقتل بالعبد والأحناف وابن تيمية ومذهبهم صح يرون أنه يقتل به نعم ورد استثناء في ماذا؟ في قتل الولد بوالده وهكذا إذا النفس بنفسها نعم. طب إذا لماذا قال هنا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ لأن هؤلاء الناس هاتين القبيلتين هذين الحيان الذين كان بينهم قتال في الجاهلية كان إذا قتل منهم شريف وهذا الشريف قتله عبد ها يقولون نحن لا نقتل هذا العبد لابد أن نقتل ماذا؟ شريفا من عندكم. فالله يقول الحر بالحر يعني الحر إذا قتل الحر لا يقتل به لا يقتل غيره والأنثى إذا قتلت أنثى تقتل به يعني لو أن أنثى قتلت رجلا لا تذهب تقتله رجلا فهمت؟ هنا المقصود ماذا؟ المقصود عدم التعدي عند القصاص ليس المقصود الحصر فهمت؟ هذا الحصر ليس مقصودا. طيب عن أبي جحيفة قال سألت عليا وهذا حديث مهم فرد على الشيعة رضي الله عنه هل عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ علي يدعي الشيعة أن النبي اختص آل البيت اختص علي وفاطمة بعلم ها لم يعلمه باقي الصحابة كما قال الكليني عليه الله من الصحابة من الشيعة قالوا عندنا قرآن فاطمة ثلاثة أضعاف القرآن الذي عندهم. فماذا قال علي؟ قال لا لم يعليك عندنا شيء زيادة عما في القرآن والذي خلق الحبة وبرأ النسمة النفس يعني خلق الحبة وبرأ النفس خلق النفس إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن. هذا يدل على مسألة مهمة في التفسير ما هي؟ أن علم التفسير لا حد له قد يؤتي الله عز وجل أحدا فهما في القرآن لم يسبق إليه ولكن لابد أن يكون هذا ماذا؟ وفق ضوابط التفسير أن يخالف كلام المتقدمين ولا يخرج عنهم أن يكون لفظ الآية محتملا له القواعد المعروفة في هذا في خلاف التنوع إلى حد نعم بالضبط يكون قوله من باب خلاف التنوع نعم والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن هذا أول شيء. وما في هذه الصحيفة؟ قال قلت ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل المؤمن بكافر. العقل يعني مقادير الديات، العقل وماذا مقادير الديات وفكاك الأسير. هل معنى ذلك أن علي فقط كان عنده هذا العلم من الأشياء؟ لا، الصحابة كلهم كان عندهم هذا العلم، ولكن علي كتب عن النبي عليه الصلاة والسلام غير وحفظ ولا يكتب. واضح هذا؟ عن أنس بن النضر أن الربيع عمته، أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، كسرت الثنية السنان في الأمام جارية، فطلبوا إليها العقل. ليس المقصود بالجارية ولا الأمل، المقصود بالجارية يعني بنت يعني صغيرة، فطلبوا إليها العقل فأبوا. ها؟ فعرضوا الأرش فأبوا. الأرش وماذا؟ دية السلس. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا إلى القصاص، قالوا لابد أن نقتص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ الربيع عمته أنس بن النضر، يعني الظاهر الكلام أنه يعترض على الشرع، صح، لكنه لا يعترض، هذا من حسن ظنه بالله. قال: لا، والذي بعتك بالحق لا تكسر ثنيتها، ثنيتها لا تكسر ثنيتها. هل أنس قال هذا اعتراضا على الشرع؟ قال: هذا من حسن الظن بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. ما معنى كتاب الله القصاص؟ وضع الحكم على القصاص. أين القصاص في كتاب الله؟ في السن، آية المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. كتبنا عليهم فينا فيها في شيء؟ فيها التوراة، الكلام عن التوراة. هذا الحديث استدل به، وأن استدلاله الصحيح استدل به بعض الأصوليين على مسألة أصولية مختلف فيها، ما هي؟ شرع من قبلنا. أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتج به، احتج بالتوراة، احتج بما في التوراة، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرسل. فرضي القوم فعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا الفضيل العظيم أنس بن النضر الذي استشهد في أحد، وهو عم أنس بن مالك، قال أنس وبه سميت، يعني سموني أنسا على اسم عمي هذا. قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه والقصاص في قتل العم ورضي بالدية. يعني الآن هذا الرجل القاتل في قتل العم عفى عنه أولياء المقتول وقالوا: خلاص نريد الدية، هذا عفى صحيح. وقوله: من أخيه، أي من دم أخيه، وأراد بالأخي المقتول. وهذه الآية فيها دليل على ماذا؟ أن مرتكب الكبير لا، وأن القاتل عند لا، لأن الله جعل القاتل أخا للمقتول، فلو كان كافرا لا يكون أخا له. شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفى يسقط القول، لأن شيئا من الدم قد بطل. معنى الكلام يعني تعرفون هذا في الفقه، أنهم يقولون من شروط ثبوت القصاص في الفقه أن يتفق أولياء الدم جميعا على القصاص. فإذا واحد منهم فقط قال لا أريد القصاص، سقط القصاص. لو كان أولياء عشرة أولاد ورثة الدم، واحد فقط من الناس قال لا أريد القصاص، سقط القصاص، لأن القصاص لا يتباعد. فهذا فيه دليل على هذا أيضا من من من من النص: من عفي له من أخيه شيء، لأن شيء نكرة في سياق الشر فتعم كل شيء. فلو عفى بعض الأولياء عن جزء من الدم سقط القصاص. هذا معنى قوله: دليل على أن بعض الأولياء إذا عفى يسقط القول، القصاص يعني، إذا حتى لو لأن شيئا من الدم قد بطل. فإذا بطل شيئا من الدم بطل كل الدم، لأن الدم لا طبعا لا ينفع نقتله يعني تسعة أعشار إلا عشر. نعم، إذا رجع ثم عند بعض العفو لا لا لا رجوع، اتفقوا أنه لا رجوع. نعم، لكن الخلاف بينهم يعني بين الفقهاء، لو كان في الأولياء صبي هل ينتظر حتى يبلغ؟ أكثر من يقولون ينتظر حتى يبلغ، حتى نعرف أنه يرضى بالقصاص أم لا، ويحبس القاتل حتى بلوغه. قوله تعالى: فاتباعهم بالمعروف. اتباعهم بالمعروف أي على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف، فلا يطالب بأكثر من حقه. هل معنى ذلك أنه لا يجوز الصلح بأكثر من الدية لا يجوز عند جمهور أهل العلم خلافا لابن القيم. جمهور أهل العلم يرون أنه يجوز الصلح في دم العبد على أكثر من الدية، يعني يقولون له لن نقتلك ولكن تعطينا 5 ديات. طبعا لو كان عنده من سيوة هذا أظن أن يقتل، لكن يستحب أن لا يبالغ في هذا، أن لا يبالغ في هذا. هذا أصبح إشكال الآن في هذا الزمان. في السعودية كان الشيوخ يتكلمون عن هذه المسألة، عن المغالاة في الديات. قال وأداء إليه بإحسان، فقوله فاتباع بالمعروف هذا خطاب لمن؟ اتباع بالمعروف خطاب لمن؟ لأصحاب الدية، أولياء المقتول. طب أداء إليه بإحسان خطاب لمن؟ للقاتل، للقاتل. يعني على المطلوب منه أداء الدية بالإحسان من غير مماطلة، من غير تأخير. أمر كل واحد منهما بالإحسان فيما له وعليه. وهذا كثير في القرآن، أن الشريعة عندما تأمر أمرا وهذا الأمر يكون خاصا نعم بطرفين، يكون بين طرفين، يأمر هذا ويأمر هذا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. نعم، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. المعنى الآيات في هذا المعنى كثيرة. الصبي الذي قتل، من الذي قتل؟ الصبي الذي قتل؟ لا لا لا، أبوه. أبوه قتل. أبوه قتل. واحد محترم من قبيلته، يعني هو يسقط يعفو عن الدية. لا يجوز، لا يجوز العفو عن الدية حتى يبلغ الصبي فيطالب بحقه، كما أنه لا يجوز العفو عن الدم إذا كان في الأولياء صبي. قال ينتظر يحبس القاتل في قتل العام حتى يبلغ الصبي و يعني يقول هل أعفو عن القتل أم أخذ الدين. وأيضا يكون بين الورثة، يعني من يستحق الدية لا يعرف هل هو يستحق أم لا، أن يجوز يعني تقصد هو جاهل، يعني جاهل أن له نصيب في الدين لا يصح حقه فيه. نعم، أنا ترى أنه في الميراث. نعم، لو كان هناك مثلا قريب للميت في بلد بعيد يعلم بمكانه، وهذا القريب لم يعلم أن عمه قد مات وله نصيب في هذا الميراث، لابد على الورثة أن يعدلوا نصيبه وأن يبحثوا على ورث له نصيبه. فالجهل بالحال أو الجهل بالحكم كلاهما لا يسقط الحقوق. الجهل بالحال أو الجهل بالحكم، لأن الجهل عندنا نوعان. جهل بالحال، معنى جهل بالحال هذا الرجل البعيد يعلم أن له ميراث لو مات عمه، ولكن لم يعلم أن عمه قد مات، هذا جهل بالحال. وقد يكون جاهل بالحكم لا يعلم اصلا انه شرع له حق في الميراث، فالجاهل بالحال وجاهل بالحكم لا يسقط الحقوق، لا يسقط الحقوق. نعم، طيب. واداء الى الاحسان، قول تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمه، اي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص واخذ الديه تخفيف من ربكم ورحمه. وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتما في التوراة على اليهود، ولم يكن لهم أخذ الدين، يعني كانت شريعتهم شديدة جدا، لا يوجد عفو عندهم، لابد من القصاص في شريعتهم. وأيضا لا يوجد، لو عفوت تعفو إلى غير الدين، لا يوجد دين. وكان في شرع النصارى الدين ولم يكن لهم القصاص، فخير الله هذه الأمة بين الأمرين، بين القصاص وبين العفو على الدين، تخفيفا منه ورحمة. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك، ذلك تعود إلى ماذا؟ بعد العفو. فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدين فله عذاب أليم، هو أن يقتل قصاصا. قال ابن جريج يتحتم قتله حتى لا يقبل العفو. ما معنى قول ابن جريج؟ نعم، يعني لو ان اهل المقتول الذي قتل قال اعفو عنه، ها، يرى انه ماذا؟ يقتل حق الله. ها، كما مثلا قال امام مالك في قتل الغيله، يعني هناك بعض صور القتل، بعض الفقهاء يلحقونها بالقصاص فيقولون هي عفو، في عفو، وبعضهم لا يلحقها بالقصاص يجعلها ماذا؟ من باب الحد، فيقول ليس في عفو. كقتل الغيله عند المالكيه وابن تيميه، قتل الغيله عند المالكيه وابن تيميه ليس قصاص. قتل الغيلة أن يقتله وهو لا يشعر، أكثر القتل يكون قتل غيلة، يعني يضربه بالرصاص من بعيد، يدعو إلى بيته فيقتله، يضع له ثم في الطعام، قالوا هذا يقتل. وقالوا في قوة هذا قول الملكية بن تيمية قالوا ليس في عام. لماذا؟ قالوا لأن قتل الغيلة يصعب إقامة البينة عليه، هناك قتل محترف هذا عمله، ها ممكن يقتل الناس بالسم، يقتلهم بالرصاص من بعيد، فمن الصعب أن يقيم البينة عليه. فلو جعلناه قصاصا، وهذا الرجل الآن عنده مال كثير ويعمل بالقتل يجمع المال ولا مشكلة، إذا أراد أولياء المقتول الدية يقول لهم سأعطيكم 5 ديات ولا تقتلوني، فيوفى عنه فتكون المفسدة أعظم لأنه سيقتله بعد ذلك مرضا أخرى. فالملكية نظروا إلى ماذا؟ هذا من باب الترجيح بمقاصد الشريعة، نظروا إلى مقصد الشريعة في حفظ النفس، وتفهم على ذلك شيخ الإسلام، فرون أن القتل الذي فيه القصاص القتل في مشاجرة مثلا، لن يتشاجر مع بعض، هذا فقط فيه القصاص عند الملكية، أما إذا كان غيلة فعنده فيه الحد. قال فمن اعتدى بعد ذلك، قرأنا هذا، قال فلو عذاب أليم هو أن يقتل قصاصا، قال ابن جريج حتى مقتله حتى لا يقبل العفو، يعني ابن جريج عليه ماذا؟ حدا وليس قصاصا. وفي الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرا بالقتل، لأن الله تعالى خاطبه بعد القتل خطاب إيمان فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في أول الآية، وقال في آخر الآية فمن عفي له من أخيه شيء، وراد به أخوة الإيمان فلم يقطع الأخوة بينهما بالقتل. هذا واضح؟ ولكن يا شيخ المقتول ماذا يتجه؟ ما هو دية أقباره خلاص وفي عنها يعني لا يقص الميت يعني ما يتلقى يؤدي يوم القيامة أجره؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضي يوم القيامة بين الناس نعم في الدماء. أما بعد العفو لهذا القاتل له شيء أو عند الله شيء؟ القاتل بعد العفو يعني لو أن يتوب. العفو هذا حق من؟ حق البشر، أنا معفو عنه تركوا القصاص وتركوا الدية، لكن هو لابد أن يتوب، لا يصح إلا إن تاب، لأن هذا ليس حدا. أما في الحدود الحد كفارة حتى إن لم يتوب، لابد أن تفرق بين أمرين، في القصاص نعم لأنه حق العباد لابد فيه من التوبة، أما في الحدود لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ها فمن عوقب به في الدنيا، حديث أبو هريرة في الصحيحين حديث طويل في آخره قال فمن عوقب به أي بالحدود في الدنيا فهو كفارة له، فالحدود كفارات إلا عند الأحناف، ماذا بين الأربعة الأحناف أن الإنسان السارق لو قطعت يده حتى اللي مات من السرقة غفر ذنبه، لأن الله يجمع عليه عدد بين نص واضح. قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو أي الحد كفارة له، أما الأحناف يرون أنه لابد من التوبة، ماذا بالجمهور أصح لهذا الحديث. قال ولكم في القصاص حياة يهول الألباب لعلكم تتقون. قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يهول الألباب لعلكم تتقون، نقف عندكم الظهر والذين نولي سبحانه وتعالى محمد.